المصحف المجود من روائع المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، فله الحمد على نعمه الجمة، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، بكل الفخر والإعزاز تقدم شركة نور الإسلام من روائع المصحف المجود. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ضربا أو تكون من الغالكين. قال إنما أشكو أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون قربا أو تكون الغالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. يوسف. يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل فأسرها قال أن أو يحكم الله لي فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي قال بل سوف الرحيم. قال بل سولت لكم قالوا تالله

قال هل علمتم وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-33-33-9-7-6-9. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.